الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ في سورة النساء. كلمة ما هنا ليست على النفي، وإنما هي على التحريم والنهي، كقوله عز من قائل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. لأنها لو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنة، لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده. فهو كقوله: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها. يبقى معنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هو على التحريم والنهي. يعني الله عز وجل ينهى المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ، لكن خطأ. ثم بين بعد ذلك الأحكام الخاصة بهذا الأمر. هذه الأحكام، نحن عندنا القتل في أنواع ثلاثة من القتل. أولا موجب القتل العمد. القتل العمد يوجب أمورا أربعة: الإثم، الحرمان من الميراث والوصية باعتبار قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، الكفارة، القود أو العفو. هذا هو موجب القتل العمد. موجب القتل شبه العمد يوجب أمرين: الإثم، لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، الدية المغلظة على العاقلة. وهناك بقى موجب القتل الخطأ، وهو الدية المخففة على العاقلة على 3 سنين، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يجد سقطت عنه الكفارة، وليس عليه إطعام 60 مسكينا كما يقول الشافعي، لأنه ليس هناك دليل على هذا. شروط القاتل: أن يكون عاقلا بالغا قاصدا القتل، أن تكون الآلة مما يقتل به غالبا. من الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الآيات أن الدية والكفارة في قتل المسلم خطأ، وأنه تجب الكفارة فقط من غير دية إذا كان المسلم المقتول مع كفار محاربين وقتله المسلم خطأ. إن كان من قوم كفار مستأمنين أو معاهدين ففيه الدية والكفارة. من لم يستطع الصيام سقطت عنه الكفارة. أما بقى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا على من استحل القتل، قتل المؤمن. لكن من لم يستحل القتل المؤمن متعمدا فله توبة، خلافا طبعا لابن عباس. والآية واضحة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله عبارة عن السفر والمشي في سبيل الله السفر، فتبينوا، والقراءة الثانية فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقرأ السلام اللي هو إيه؟ إلقاء السلام. وقرأ السلام اللي هو الانقياد والاستسلام أو الصفح. لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. عرض الدنيا اللي هي تلك الغنيمة وقرأ ابن عباس السلام كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أي ماذا ما معنى هذه العبارة أو هذه الآية الكريمة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ أي أنتم كنتم في بداية الدعوة ضعفاء كما كان هذا الرجل ضعيف ويخشى من قريش فمن الله عليكم. فهل نسيتم ما من الله عليكم؟ اقرأوا إن شئتم في سورة الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. قال لا إله إلا الله لنا الظاهر والله أعلم بالسرائر. هلا شققت عن قلبه؟ فلابد من أن نتثبت ونتبين ولا نستعجل الأمور حتى نفقه عن ديننا. فأسامة عندما قتل الرجل قال له يا أسامة هل شققت عن قلبه؟ عندما قال له أنه قالها خوفا قال له يا أسامة هل شققت عن قلبه؟ ثم أكد القرآن مرة ثانية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني كرر ربنا عز وجل التبين والتثبت مرتين حتى لا يسارع الناس في التكفير وفي القتل وفي إشاعة الفوضى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه وفضل ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري عن البراء لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتب أي زيد بن ثابت فجاء ابن مكتوم فشكى ضرارته يعني كونه ضريرا فأنزل الله غير أولي الضرر. وقال البخاري أيضا أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فقال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن مكتوم وهو يمليها علي أملى علي رسول الله أملى على زيد يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وكان فاخذه على فاخذه فثقلت بسبب نزول الوحي علي حتى خفت أن ترد فاخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. هذه الآية الكريمة قرأ غير أولي الضرر غير أولي الضرر استثناء غير تعرب غير استثناء أو حال. ودي قراءة بقى نافع وابن عامر الشامي والكسائي. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى ده بيسموه في البلاغة الاحتراس، حتى لا يظن ظان أو سامع أن الذين لم يجاهدوا في سبيل الله إيه، كل الفئتين كلتا الفئتين وعدهم الله الحسنى، القاعدون والمجاهدون في سبيل الله، كلاهما وعدهم الله الحسنى. ولكن فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، زي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فين أسلوب الاحتراس سنة وفي كل خير. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فين أسلوب الاحتراس سنة وكلا أتينا حكما وعلم، حتى لا يظن سامع أو قارئ أن سيدنا داود أقل من سيدنا سليمان، أو أن المؤمن الضعيف مش زي المؤمن طبعا هو مش زيه لكن كل في كل خير، وهكذا. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ما هو هذا الأجر العظيم؟ درجات منه، درجات دي نعربها بدل من الأجر العظيم، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الاستفهام هنا يراد به التوبيخ والتقريع. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة، تتوفاهم الملائكة حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالإقامة مع الكفار في دار الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال الإمام مالك هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يساب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق، وهو سؤال توبيخ. قالوا معتذرين كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي قالت لهم الملائكة ذلك توبيخا، قال لماذا لم تهاجروا من دار الكفر هذه إلى دار تقدرون فيها على إقامة شعائر الله ودين الله كما فعل من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة؟ قالت عانى بيانا لجزائهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى من هؤلاء الضعفاء والعاجزين عن الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الذين استضعفهم المشركون وعجزوا لإعسارهم أي لفقرهم وعدم وجود زاد أو راحلة وضعفهم عن الهجرة، ولا يستطيعون الخلاص ولا يعرفون الطريق الموصل لدار الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أي لعل الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا ترغيب في الهجرة فرارا بالدين من كيد الأعداء، يجد متحولا في الأرض وسعة يراغم بها أنف عدوه، ويجد سعة في الرزق، فأرض الله واسعة. نعم، أرض الله واسعة وفيها من الأرزاق وفيها من الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها شرعه ودينه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو رآها الناس في الفلك واقفة لملها الناس من عرب ومن عجم، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب هذا عز كالذهب. نعم، الهجرة وما أعظمها، فإن الشيطان قعد لابن آدم، قعد له بطريق الإسلام، وقعد له بطريق الجهاد، وقعد له بطريق الهجر. نعم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. نعم، هذه الآية فيها دلالة على إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج ضمر بن جندب إلى رسول الله فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله، فنزلت الآية عندما قال لأولادي: احملوني على بعير. أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وفي منتصف الطريق وضع يده اليمنى على يده اليسرى ويده اليسرى على يده اليمنى بايعة لله ولرسوله، ثم مات. فمات هذا الرجل في الطريق، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولم يحدد ربنا عز وجل الأجر، ليذهب فيه الذهن كل مذهب، أي أجر عظيم، هذا موكول إلى الله عز وجل. لقد ظل عكرمة أكثر من 10 سنوات، بل بضع، أكثر من 10 سنوات يسأل عن الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذا في قضية قصر الصلاة. إذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، فالضرب في الأرض هو السفر في البلاد للتجارة أو لغيرها أو لطلب العلم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة، وهذه صدقة تصدق الله بها على أمة محمد، ف فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. مسافة القصر قيل أنها 89 كيلو مترا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَدَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في هذه الآيات وإذا كنت فيهم، هنا يتكلم عن صلاة الخوف. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، أي وإذا كنت معهم يا محمد هم يصلون صلاة الخوف في الحرب، فلتأتم بك طائفة منهم وهم مدججون بأسلحتهم احتياطا، ولتقم الطائفة الأخرى في وجه العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أي فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة فلتأتي الطائفة التي لم تصلي إلى مكانها لتصلي خلفك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بحملهم السلاح. وأن الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي تمنى أعداؤكم أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذوكم غرة وعلى غفلة، ويشد عليكم شدة واحدة فيقتلونكم وأنتم تصلون، والمعنى لا تتشاغلوا بأجمعكم بالصلاة فيتمكن عدوكم منكم، ولكن أقيموها على ما أمرتم به، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أي لا إثم عليكم في حال المطر أو المرض ألا تحملوا أسلحتكم إذا ضعفتم عنها، وخذوا حذركم أي كونوا متيقظين واحترزوا من عدوكم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. روى ابن كثير عند هذه الآية عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله الظهر فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر، يقصدون بذلك هي صلاة العصر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب الصلاة الخوف، فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي فإذا فرغتم من الصلاة فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم وقعودكم واضطجاعكم، واذكروه في جميع حالاتكم لعله ينصركم على عدوكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها كما أمرتم بخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شروطها. فيجوز لكم القصر أثناء الخوف، لكن عند الطمأنينة فأتموا الصلاة، فتصلى الصلاة كاملة كانت رباعية وهكذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا محددا بأوقات معلومة، فأفضل الأعمال الصلاة لوقتها. ولا تهنوا في اتغاء القوم، الشروط التي في الصلاة مهمة جدا. ولا تهنوا في اتغاء القوم، نعم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم وقتالهم واقعدوا لهم كل مرصد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإنهم يتألمون كما تتألمون من الجراح، ولكن أنتم ترجون من الله الشهادة والمثوبة والنصر حيث لا يرجونه هم، وكان الله عليما حكيما. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الكتاب هو القرآن. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الباء إما بمعنى المصاحبة أو بمعنى الملابس، يعني متلبسا بالحق أو مصحوبا بالحق، وكلا المعنيين صحيح. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نعم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما عرفك الله وأوحى إليك به، ولا تكن للخائنين خصيما، ألا تكن مدافعا ومخصما عن الخائنين. من هم الخائنون؟ المراد بهم طعم ابن أبيرق وجماعته. واستغفر الله، أي استغفر الله مما هممت به، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تخاصم الذين يدافعون عن أنفسهم بالمعاصي، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خوانا أي كثير الإثم والخيانة، من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، أي يستترون من الناس خوفا وحياء، ولا يستحيون من الله، وهو حق أن يستحيى منه ويخاف من عقابه، وهو معهم، والحال أنه معهم، وهو معهم، هذه جملة حالية والربط فيها الواو والضمير، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم حال جل وعلا عالم بهم وبأحوالهم، يسمع ما يدبرونه، وكان الله بما يعملون محيط. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، دفعتم عن السارق والخائنين في الدنيا، فمن الذي يدافع عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا أو يتولى عنهم الدفاع ويدافع عنهم وينصرهم؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، أي من يعمل أمرا قبيحا بسوء غيره أو باتهام بريء، أو يرتكب جريمة أو يظلم نفسه بالسرقة، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. أي ومن يقترف إثما متعمدا فإنما يعود وبال هذا الإثم عليه. ومن يكسب خطيئة أو إثما، أي ذنبا صغيرا أو كبيرا، ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهكذا نجد أن هذه الآيات، حتى الآية 109 من أول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نزلت في حادثة مهمة، وهذه الحادثة معروفة، إنها قصة هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون في قصة رواها الترمذي وابن جرير عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق. هذه القصة مذكورة في كتب التفسير، وملخص أن سرق أناس من بني أبيرق سلاحا وطعاما لعم قتادة ابن النعمان. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد.